نعم هذا التقدير من أفضل للمحلوف الأصل. وش الأصل؟ عدم التقدير. عدم التقدير. ثم إنه لا لا لا لا, لا نخرج من الإشكال. لإذا كان من أبغض الناس معناه أنه ساوى أبغض الناس لأنه بعض منه فيساوي صاحب الشرك. من أحب الناس زي المثال. نعم. زي إيه. ما في شك. إنه دون عائشة. لكن إذا قلنا من أبغض الرجال أو من أبغض الرجال الله لا أدل خصم. صار اسم التفضيل يشترك فيه الألد الخصم ثم يشترك فيها أيضا غيره. الأصل لا ما يستقيم. فالأصل عدم التقدير. نقول أبغض الرجال الله في الخصومة الألد الخصم. نعم.